يلا امشوا يلا امشوا معنا معنا عفلسطين متى رجعين يلا امشوا معنا عفلسطين عفلسطين ودرب الأقصى نادانا متى رجعين متى رجعين يلا امشوا معنا عفلسطين عفلسطين ودرب الأقصى نادانا متى رجعين متى رجعين ولا سفك قرن ولا ترامب ولا نتنياهو سالول ولو نافونا شرق وغرب بغير العودة ما في حلول لما بعنا روبها لفلسطين وما فوضنا ثارها للمنبطحين لما بعنا روبها لفلسطين وما فوضنا شهد ما ينحني شوفوا محلى بيان وسورة إسراء يحمي أرض وإخوانه من الأعداء شوفوا محلى بيان وسورة إسراء يحمي أرض وإخوانه من الأعداء قولوا لسنين السبعين ومية وأربعة وحدة أبناء زواري عجزت الصهيونية فينا وحدة سواتر تحمي الميدان وتقطع السلك الجائر وحدة شجعان فينا وحدة سواتر تحمي الميدان وتقطع السلك الجائر وحدة شجعان بلادي شرعي هالايادي هذا هو جيش بلادي شرعي هالايادي نتربى عالشهادي جيش محمد بالميادي يلا امشوا معنا ديمانا بعد سلاحي بجاهد لا ما ينذل وهذا شعب المجاهد عحدوده ضل بعد سلاحي بجاهد لا ما ينذل وهذا شعب المجاهد